بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الترمذي رحمه الله الباب السابع من كتاب الصلاة، وهو باب ما جاء في تعجيل العصر، وهو تابع لأحاديث المواقيت. والحديث الذي وقفنا عنده هو الحديث 59 بعد 100. نعم. باب ما جاء في تعجيل العصر. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. وفي الباب عن أنس وأبي أروى وجابر ورافع بن خديج، ويروى عن رافع أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير العصر، ولا يصح. ولا حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وعبد الله بن مسعود وعائشة وأنس وغير واحد من التابعين، تعجيل صلاة العصر وكره تأخيرها. وبه يقول عبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، العصر، صلاة العصر هي من الصلوات التي ينبغي تعجيلها، بل المبادرة إليها. وفي أحاديث لم يذكرها الترمذي في هذا الباب، وهي مذكورة في الأحاديث في أبواب الكتب السنة الأخرى. ذكر الصحابة أنهم كانوا يذهبون إلى قباء وإلى بني سالم بن عوف وبني عمرو بن عوف بقباء، والشمس بيضاء نقية على الأقدام، وهي تقريبا مسافة 4 كيلو أو 5 كيلو على الأقدام. وذكروا أنهم يذبحون جزور وينحرونها ويقسمون لحمها ويطبخون ويأكلون لحم نضيجا ما بين العصر والمغرب، فدل على أن الصواب هو تعجيل العصر والمبادرة بها، لأنها من الصلوات التي تفوت. ولذلك من فاتته العصر فقد حبط عمله، كأنما وتر أهله وماله. العصر فوات كالمغرب. حديث رافع ذكر عندكم الذي أشار إليه وأنه لا يصح، قال في الحاشية هو الذي أخرجه أحمد والدارقطني عن عبد الواحد بن نافع، قال في حديث رافع دخلت مسجد المدينة، يقول عبد الواحد، فإذا فأذن مؤذن العصر وشيخ جالس فلامه، وقال إن أبي أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير هذه الصلاة، فسألت عنه فقالوا هذا عبد الله بن رافع بن خديج. قال الدارقطني بالرافع هذا ليس بالقوي، وحديث ضعيف الإسناد إلى آخره. هذا لا يثبت الحديث هذا، والصواب ما عليه الأئمة من التعجيل. تقدم معنا في أول الموطأ تقريبا الحديث الرابع في الموطأ أو الثالث عن عائشة أو الثاني أيضا عن عائشة أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. وش تفسير هذا؟ وش معنى لم يظهر الفيء من حجرتها؟ تبكير. كيف؟ ما هي الصورة؟ هي جعلت الآن معيار، جعلت معيار للتبكير. الشمس في حجرتها لم تظهر. إيه؟ الحديث اللي في الموطأ والشمس في حجرتها لم تظهر. نعم. يعني في ما سقطت. ها؟ لا، إذا قلنا في نور معناه أنه آخر العصر. هي الآن تريد أن تبين تبكير العصر، فذكرت لهم مؤشر يرى بالعين، فقالت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. ما ظهر الفيء من حجرتها، فماذا تريد عائشة بهذا المؤشر؟ بداية الفيء. بداية إيه؟ كيف ما يظهر؟ إيه؟ في فيء بس مو طويل. ها؟ في فيء ولكن مو طويل. الحجرة ما ليس المراد دائما البيت، مراد الحجرة إيه؟ يعني الفناء، لأنه يحجر حجيرة. فهي تقول الفيء في حجرتها لم يظهر بعد، الظل في حجرتها لم يظهر بعد، فما مرادها؟ كان جدا قصير. إيه؟ قصير جدا مبطوي. إيه؟ الفيء إذا كان الشمس بشكل كبير جدا بسرعة يخرج يبلع الحوش ويخرج. إيه. هو معناها في مزاج في الحجر. الشمس فيك بدي الشمال. آه إيه الشمس مرتفعة. يقول الخطابي معنى الظهور هنا الصعود، ومنه قوله ومعارج عليها ظهرون، وحجرة عائشة ضيقة الرقعة والشمس تقلص عنها سريعا، فلا يكون مصليا العصر قبل أن تصعد الشمس عنها إلا وقد بكر بها. يقول الظهور هنا معناه الصعود، وحجرة عائشة يعني الفناء ضيق الرقعة، فلا تتقلص الشمس عن الحجرة هذه، تتقلص الشمس كلها والفيء موجود، يكون كل فيء إلا أن قد بكر بالعصر. وقال ها إيه الجدار الشرقي إيه. وقال أيضا آخر قال المراد بظهور الشمس خروجها من الحجرة، والمستفاد من حديث تأجيل العصر. فتقول الفيء لا زال الفيء في حجرتها، لم يظهر بعد، أي لم يصعد ولم يخرج. نعم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فقال قوموا فصلوا العصر. قال فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهذا أيضا من الأدلة على تعجيل الصلاة وخاصة العصر. يقول العلاء بن عبد الرحمن هذا أن دخلنا على، وهو العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة المدني المشهور، وأيضا إسماعيل بن جعفر الراوي عنه كذلك، دخلوا على أنس في داره ببصرة لما انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد. انصرف من الظهر معناها هنا أي صلاة النافلة معهم، وهذا كان في أثناء بدعة بني أمية، فإنهم كانوا يميتون الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا ولي عليكم أئمة يميتون الصلاة. فكان أنس يصلي الصلاة كما أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت، ثم يصلي معهم نافلة. فهو الآن لما خرجوا من النافلة اللي هي مع الجماعة الظهر ودخلوا بيته بجنب المسجد، قال الآن نصلي العصر في أول وقت ويصلون معهم في آخر وقت. وكانت بني أمية تميت الصلاة إماتة شنيعة، وهذا من بدائهم. فقاموا فصلوا العصر في بيته حتى إذا أقيمت الجماعة يصلون معهم نافلة، ثم أخبرهم بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق، وكررها ثلاثا. وهذا الحديث هو تفسير لآية المعون، قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يسهو عن الوقت وعن الجماعة وعن الطمأنينة وعن الخشوع، فإذا اكتملت الأربع فويل له، هذا الذين هم يراؤون ويمنعون المعون، ومن كانت فيه خصلة من الأربع فهي خصلة من صلاة المنافق. فذكر الأربع هنا فقال يجلس يرقب الشمس، يعني يتأخر عن العصر، هذا إضاعة الوقت، وأيضا في ضمنه إضاعة الجماعة، هاي ثنتين، حتى إذا كانت بين قرن شيطان أو الشيطان في آخر وقته قام فنقر أربعا، وهذه إضاعة الطمأنينة، سماها النقر، ينقرها كنقر الديك، لا يذكر الله فيها إلا قليلا، وهذه إضاعة الخشوع. فمن اجتمعت فيه الإضاعات الأربع فهي صلاة المنافق الخالص الذين هم يراؤون ويمنعون المعون وموعودين بالويل، ومن كان فيه واحدة من هذه الإضاعات ففيه شعبة من صلاة المنافق حتى يجاهد نفسه ويدعها. والحديث هذا عظيم في تنبيه المسلمين عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن فيه من يصلي وهو صلاة منافق ليست صلاة المؤمن، خاصة إذا اجتمعت فيه الإضاعات كلها. وقرن الشيطان كما تقدم ليس له قرون كقرون الكبش، لا يلزم ذلك، فإن القرن عند العرب هو حافة الشيء، هو حافة الشيء كما نقول قرن البئر وغير ذلك. نعم. باب ما جاء في تأخير العصر. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه. وقد روي هذا الحديث عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة نحوه. نعم هذا الحديث لا يعارض الحديث الآخر، وإن كان يعني قد يفهم من كلام الترمذي ما جاء في تأخير العصر، لكن المراد والله أعلم مراد الترمذي ومراد أم سلمة تأخير نسبي، يعني أم سلمة قارنت بين فعلهم وفعله عليه الصلاة والسلام، هو ما كان يؤخر العصر التأخير الذي نهى عنه، وإنما كانوا هم يعجلون بالعصر جدا مع الأذان يقيمون أو بعد الأذان بقليل، والظهر يؤخرونه يعني أكثر تأخيرا من هذا. فقالت النبي صلى الله عليه وسلم عكسكم، كان يعجل الظهر أعجل منكم، مسألة فيها نسبية وتفضيل فقط، ويؤخر العصر تأخير يسير أكثر منكم، أكثر من تأخيركم. فتذكر أنكم بالنسبة والتناسب أنه كان عكسكم في الظهر والعصر. نعم. باب ما جاء في وقت المغرب. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وفي الباب عن جابر وزيد بن خالد وأنس ورافع بن خديج وأبي أيوب وأم حبيبة وعباس بن عبد المطلب، وحديث العباس قد روي عنه موقوفا وهو أصح. حديث سلمة بن الأكوع حديث حسن صحيح، وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، اختاروا تعجيل صلاة المغرب وكرهوا تأخيرها، حتى قال بعض أهل العلم ليس لصلاة المغرب إلا وقت واحد، وذهبوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى به جبريل، وهو قول ابن المبارك والشافعي. قول عبد الله بن المبارك والشافعي إن المغرب ما لها إلا وقت واحد، ليس لها طرفين، وإنما هي وقت واحد في عندما تتوارى الشمس بالحجاب. فالمغرب المغرب عند جمهور أهل السنة وأغلبيتهم كلهم أنها يبكر بها وتعجل، بل إن الشافعي يقول وقتها هو أول وقت ويفوت الوقت أيضا. وأما عند مالك وأحمد وغير من العلماء لها وقتين كما تقدم في أحاديث المواقيت. وفي الباب حديث ذكرها، وفي أشياء ما ذكرها مثل حديث العباس هذا الذي قال إنه موقوف، قال إنه عند ابن ماجه لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. وكذلك في حديث الصنابحي اللي مر معنا لما صلى مع أبو بكر في أول وقت، والحديث هذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس، فمعنى إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب في أول وقت عندما تغرب الشمس يصلون المغرب. ولذلك في كثير من المساجد نحن كنا أدركنا الناس أحسن منهم اليوم. أنا كنت أذكر بعض الأئمة عندنا في البلد في بلدنا بس يؤذن وإذا جاء من المنارة قام مباشرة والناس وقوف، ويكونوا مثل حال الصحابة. الصحابة كانوا ما بين نزول بلال إلى إتيان الإقامة يتبادرون ركعتين خلف السواري خفيفتين بين الأذان والإقامة، وربما أدركوا وربما أقيمتهم في الركعتين. فمعناه التبكير بالمغرب فإنها فواته، وأما اليوم جعلها إلى ربع ساعة وكذا هذا اشتباك النجوم. إذا جعلت ما بين غروب الشمس إلى الصلاة ربع ساعة هذا اشتباك النجوم الذي قال لا تزال أمتي بخير ما لم يصلوا إلى هذا المستوى، إلا عند الروافض وعند اليهود اللي أخذوا منهم صلاتهم هذه يتركون حتى تشتبك النجوم. وأما في بعض الحديث في مسلم قال العصر إذا بدأ النجم، المغرب إذا بدأ النجم، فليس المراد اشتباك النجوم، وإنما يوجد نجم في المغرب إذا غربت الشمس يرى، هو يكون علامة غروب لها مثل نجمة الصبح التي ترى هنا قبل انفجار الصبح. فهذا معنى إذا خرج الشاهد في الحديث أو إذا بدأ النجم إذا مر معكم، ليس المراد النجوم وإنما نجم واحد هو علامة على المغرب. نعم. باب ما جاء في وقت صلاة العشاء. باب ما جاء في وقت صلاة العشاء إلى آخره. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. حدثنا أبو بكر وهذا أيضا علامة. الصحابة رضي الله عنهم ليس عندهم ساعات ولا عندهم، إنما يذكرون العلامات الظاهرة. عائشة تقول والفيء في حجرتها، وهذا يقول سقوط القمر ليلة الثلاثة ليلة الثالثة من الشهر. فالقمر في الليلة الأولى من الشهر لا يكاد يرى، لأنه يسقط مع الغروب أو قريب من الغروب، ولذلك ما يراه إلا حديد البصر. في الليلة الثانية من الشهر لا يتأخر، حتى أنه يرونها أكثر الناس. في الليلة الثالثة من الشهر يكون ما يسقط القمر نهائيا إلا قرب وقت العشاء أو في وقت العشاء. فهذا الصحابي جعله علامة، قال سقوط القمر ليلة الثلاثة. لكن أشار في الحاشية إلى أن هذا المؤشر ليس منضبط تماما، لأن يختلف بكل شهر. وهذا الآن نلاحظه، نحن أحيانا نحن نرى هلال اثنين وأحيانا ما نرى بحسب رؤية الهلال ليلة واحد. فإذا كان الهلال ليلة واحد تأخر عن الشمس مثلا ربع ساعة ثلث ساعة كبير، قد يراه كثير من الناس ليلة واحد. ليلة اثنين يكون الهلال كبير جدا ويتأخر في السماء حتى يرون كلهم. أما إذا كان الهلال ليلة واحد بعد الشمس مباشرة، يكون ليلة اثنين أيضا صغير وليلة ثلاثة، فيقول هو مقارب لوقت العشاء، لكنه قد يختلف باختلاف الشهور. وهذا يشبه أيضا مؤشر ذكرته إحدى الصحابيات في الحج في نفس سقوط القمر، اللي هو ماذا؟ ها؟ الذهاب مزدلفة، الذهاب مزدلفة للضعفة. فكانت أسماء بنت أبي بكر تقول لمولاها عبد الله: انظر هل غاب القمر، هل غاب القمر، هل غاب القمر. فلما غاب القمر نفرت. ليلة مزدلفة ليلة كم؟ ليلة العيد، ليلة عشرة من الشهر. متى يغيب القمر ليلة العاشرة؟ يكون في آخر الليل تقريبا بعد منتصف الليل هو. فيجعلون هذا مؤشر يعرفون الناس إلى يوم القيامة، الناس يحتاجوا مؤشر ثابت. هو كذلك هنا جعل العشاء ليلة ثلاثة، وهي جعلت الذهاب مزدلفة سقوط القمر ليلة عشرة من الشهر. نعم. حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة بهذا الإسناد نحوه. روى هذا الحديث هشيم عن أبي بشير عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير، ولم يذكر فيه هشيم عن بشير بن ثابت. وحديث أبي عوانة صح، لأن يزيد بن هارون روى عن شعبة عن أبي بشر نحو رواية أبي عوانة. هذا أيضا إذا جاءت علة، هذه من طرق الأوائل الخبراء في الترجيح. الآن عندنا ثلاثة أئمة، عندنا هشيم بن بشير الواسطي شيخ الإمام أحمد وأكثر عن أحمد، وعندنا يزيد بن هارون أبو خالد أيضا أكثر عن الإمام أحمد وأظن أيضا واسطي، وعندنا أبو عوانة. من أبو عوانة؟ الوضاح بن عبد الله اليشكري. وأبو بشر هذا أبو بشر اللي ذكره جعفر بن أبي إياس، جعفر بن أبي إياس بن أبي وحشية. فأبو عوانة ويزيد بن هارون الأئمة اتفقوا على ماذا؟ على أن الرواية فيها بشير بن ثابت عن أبي بشر عن بشير عن حبيب. وهشيم أسقط بشير بن ثابت وجعل عن أبي بشر عن حبيب بن سالم، فيقول الحق مع الاثنين هؤلاء، مع أبو عوانة ويزيد بن هارون. هذا أحد وسائل الترجيح في الحديث المعلولة. نعم. باب ما جاء في تأخير العشاء الآخرة. حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. وفي الباب عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وأبي برزة وابن عباس وأبي سعيد وزيد بن خالد وابن عمر. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، تأخير صلاة العشاء الآخرة، وبه يقول أحمد وإسحاق. باب ما نعم. هذا التأخير هو الأصل، الصواب هو التأخير. لولا أن أشق على أمتي مربوط بالمشقة، وفي هذا حرص عليه الصلاة والسلام على ألا يشق على أمته. لكن الآن مثل زماننا هذا، الناس الآن راحتهم في التأخير وليس في المشقة، الناس ما ينامون الآن مثل ما كانوا قبل سنوات، ينامون. فاليوم لو أخر العشاء إلى الساعة 9:30 أو الساعة 9 أو 10 في الصيف فهذا فيه خير، توسيع وقت المغرب وتأخير العشاء، وتغلق المحلات بعدها مباشرة كلها، لأن الناس الآن إذا وضع لهم ساعة ما ينضبطون، لكن إذا قيل إذا أذن صليت العشاء لا أحد يفتح إلا أهل الضرورة، هذا والله خير، تطبيق للسنة وتخفيف للسهر بدل ما يجلسون الآن إلى الساعة 12 وحده. فالصواب الله أعلم أنه إذا كان ما في مشقة، وهذا أحد الموضعين اللي تؤخر فيه الصلاة، إبراد الظهر والعشاء إذا كان ما في مشقة. إذا كنت مثلا في برية ولا في استراحة وما سمعت النداء، ولا مسجد حي أو مسجد مزرعة أو مكان محصور وليس عليكم مشقة وليس في تشويش في البلد، مثل الآن نحن في وسط الرياض ما نستطيع، حتى لو كان ما في مشقة على الجماعة التشويش ما يصلح، في نظام لابد أنه يكون على الجميع وفي مصلح. فالسنة تأخير العشاء. هنا يقول إن في واحد تعقب ابن التركماني هنا في الجوهر النقي، يقول إن سقوط القمر لثالثة لا يدل على ما ذكر الترمذي وهو التعجيل، وإنما يدل على التأخير. فقال إن القمر في الليلة الثالثة يسقط بعد مضي 2:30 ساعة ونصف سبع ساعة من ساعات الليلة المجزأة إلى 12 جزء، والشفق الأحمر يغيب قبل ذلك بزمن كثير، فليس في ذلك دليل على التعجيل عند الشافعية ومن يقول بقولهم، لأن الشافعية يرون المبادرة بالعشاء. رد عليه شاكر فقال ليس الأمر كذلك كما يظهر من الجدول، وذكر جدول في السنة اللي كتب فيها هذه التعليقات على الترمذي، وهي سنة 45 و300 ألف، يعني التعليقات على الترمذي هذه لها الآن قرابة قرن من الزمن. قالوا قد استخرجته من التقويم الرسمي للحكومة المصرية المسمى نتيجة الجيب. ثم يقول هنا أن قسم الليل والنهار إلى 24 ساعة، قال فإذا قسمت الوقت بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر 12 قسم وجدت أن القمر يغرب في بعض الليالي قبل الوقت الذي ذكر وفي بعض الليالي وبعده. ومنه يظهر أن النعمان بن بشير لم يستقري أوقات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم استقراء تاما، ولعل صلاها في بعض المرات في ذلك الوقت، فظن النعمان أن هذا الوقت يوافق غروب القمر لثالثة دائما. وما يدل على ذلك حديث جابر قال العشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا رأهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم أبطأ وأخر، هذا في الصحيحين. ثم ذكر الجدول اللي كان في وقته. فالمقصود أنهم اختلفوا في كلمة سقوط القمر لثالثة، هل هو تعجيل ولا تأخير؟ هو ها؟ إذا كان إيش؟ إيه؟ ولذلك الترمذي ما بوب عليه التعجيل كعادة، قال ما جاء في وقت العشاء ثم قال ما جاء في تأخير العشاء، وما جاء في الوقت يعني على حسب الاحتمالات هل هو تقديم ولا تأخير. وليظهر أن سقوط القمر في الليلة الثالثة أنه بعد الوقت بعد الوقت اللي هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سقوط الشفق، هذا سقوط القمر لثالثة، لكن الشافعية حاولوا غير هذا لأن عندهم التعجيل. نعم. باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عوف قال أحمد وحدثنا عباد بن عباد هو المهلبي وإسماعيل بن علي جميعا عن عوف عن سيار بن سلامة هو أبو المنهال الرياحي عن أبي برزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن مسعود وأنس حديث أبي برزة حديث حسن صحيح، وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء ورخص في ذلك بعضهم، وقال عبد الله بن مبارك أكثر الأحاديث على الكراهية ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان، لأن فيها سهر، رخصوا في رمضان خاصة لأجل السهر، كانوا يصلون التراويح صلاة طويلة وصلاة التهجد. حديث أبو برزة هذا حديث أصل في الباب، وهو حديث طويل وفيه الأوقات، وهنا قطع الترمذي ذكر الشاهد من فقط وهو كراهية النوم قبل العشاء والحديث بعده. والحديث عند الإمام أحمد أن أبو المنهال قال لي أبي لو سلامه انطلق إلى أبي برز الأسلمي. فانطلقت معه حتى دخلنا عليه في داره رضي الله عنه وهو قاعد في ظل علو من قصب، يعني بيت من قصب قاعد في ظله. قال فجلسنا إليه في يوم شديد الحر، فسأله أبي حدثني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. قال كان يصلي الهجير أو الهاجرة، ثم قال التي تدعونها الأولى، الصحابة كانوا يسمون الظهر الأولى أو من بعده لأنها هي أول الأوقات حين تدحض الشمس حين تزول، وكان يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحلة في أقصى المدينة والشمس حية. قال ونسيت ما قال في المغرب، ثم قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء أي الصبح حين يعرف أحدنا جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة، وفي لفظ كان يقرأ ما بين الستين إلى المئة، وذكر الحديث. فهذا قطعة منه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعده. النوم قبل العشاء يفوتها الوقت قصير، وهم كانوا يشتغلون طول النهار، فلو نام قبل العشاء فاتت عليه هو، فلذلك يجاهد نفسه لا ينام إلا بعد العشاء ويكره الحديث بعدها إلا ما استثني. وسيأتي بعض الاستثناءات في الحديث كحديث رجل مع أهله كما في حديث ابن عباس، فإن تكلم مع ميمونة ساعة لما نام عنده ابن عباس وكان يتحدث مع أهله، وما يأتي في الاستثناءات، ولكن الأصل هو كما قال الترمذي كراهية النوم قبل العشاء والحديث بعده، كراهية السمر. وما الفرق بين السمر والسهر عند العرب؟ طيب إذا قيل السمر والسهر، السمر نعم، السهر قد يكون لأرق، قل سهرت البارحة لأرق أو لدغة أو، لكن السمر عند العرب ما يكون إلا معه حديث، يكون يسمرون يتسامرون في ظل القمر أو شيء على حديث، والسمر هذا لا خير فيه. نحن الآن في زمان اختلف فيه كل شيء، والسمر هذا والله أن مضار كثيرة جدا على دينك وعلى بدنك وعلى عقلك وعلى كل شيء. السهر هذا ما فيه خير، يفوت عليك صلاة الليل، يفوت عليك بكور في الصباح للخير، يفوت عليك أشياء كثيرة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقطع الوارد هذا من أصله، ما يتحدث بعد العشاء، كذلك الحديث بعد العشاء يشتت ذهنك، والمفروض بعد العشاء أنك تجمع نفسك ما تفرقها. ولذلك بعض الناس كان يغلق الجوال إذا صلى العشاء، أغلق الجوال خلاص، وكان يقول كلمة طريفة، يقول إن كان في خير سأجد في الغد، وإن كان الخبر اللي بيأتيني في الجوال شر ربحت لي ليلة، أجلت الشر ليلة، أنام وأنا مرتاح والصباح إن شاء الله فيها خير. نعم. باب ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عمر يسمر في الأمر مع أبي بكر من أمر المسلمين وأنا معهم، يقول عمر. هذا مما استثني، مما استثني السمر أو الحديث في أمر المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخص أبو بكر وعمر بشيء، وليس عنده كما هذا الحديث يحتجون به الأحزاب الضالة على السرية في العمل الإسلامي كما يقولون، ويقولون لا بد أن القائد يكون عنده سرية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده سرية، ولذلك كان يسمر هو وصاحبه من دون الناس. هذا كله خرافة، لولا أنه قد يمضي على بعض ضعاف العقول كان ما يشار إليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلم مع أبو بكر وعمر إلا في شيء لا يخص الناس ولا يهمهم، مثل تسمية القادة أو المشاورة في أمر فلان وفلان، المشاورة في التصرف العام، وهؤلاء هم المستشارين له، وهذا يكون لأمر المسلمين العام ليس للسرية في الخبث اللي تفعل الأحزاب. فهذا أحد ما استثني. الحديث طويل وفيه فوائد. يقول علقمة اللي هو راوي الحديث هنا، والحديث عند أحمد سيمر معنا ومر معنا في مسند بن مسعود، قال جاء رجل إلى عمر وهو بعرفة، وكان خليفة في عرفة. شوف بعض الناس ما يترك الوشاية حتى في عرفة، فقال: يا أمير المؤمنين، جئتك من الكوفة وتركت بها رجلا يملي المصاحف عن ظهر قلبه. يعني الناس اللي يبغى مصحف، الصحابة يكرهون شراء المصاحف، تأتي بأوراقك ويملي عليك مسعود، هو هذا الموشور يملي عليك من ظهر قلبه هو. قال: فغضب عمر وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين شعبتي الرحل. وهذا وصف يعني، بس من شدة الغضب، غضبان ممتلئا علي إهابه. فقال: من هو ويحك؟ من هو ويحك؟ هذا اليوم للمصاحف من حفظه. فقال الرجل: عبد الله بن مسعود. فما زال عمر يطفأ ويسرع عنه الغضب حتى رجع كما كان، حتى عاد إلى حاله التي كان عليها. ثم قال: ويحك، والله ما أعلم بقي من الناس أحد أحق بذلك منه. وهي تزكية عظيمة لابن مسعود من الفاروق، ما بقي أحد أحق بهذا من ابن مسعود. ثم قال: وسأحدثك عن ذلك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلمة كان تدل على أن يفعل كثيرا، لا يزال يسمر عند أبي بكر الليلة في أمر من أمور المسلمين وأنا معهم، وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه، فإذا رجل قائم يصلي في المسجد، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءته. قال: فما كدنا نعرفه، يعني من ظلام الليل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. قال: فعرفنا أنه ابن مسعود. ثم جلس الرجل يدعو، جلس يعني أخذ يدعو بعد هذا في قنوته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خلفه يقول: سل تعطى سل تعطى سل تعطى، أي دعاء كله مجاب. قال عمر: فقلت لأغدون عليه الصباح، صلاة الصبح، فأبشره بهذه البشارة العظيمة. فغدوت فوجدت أبو بكر قد سبقني، فبشره. قال الفاروق: ولا والله ما سبقت أبو بكر إلا خير قط إلا وسبقني. شوف الصحابة ما يحقرون من الخير شيء، حتى تبشير المسلم، تبشير المسلم هذا ما يتركونه. ثم في لفظ آخر أنه كان يقول، قالوا قال الصديق: ماذا كنت تقول في هذا الذي قيل لك سل تعطى؟ قال الدعاء المشهور: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك في أعلى درجات الخلد. وهذا اللي يهم الصحابة، يخافوا من الردة، مو مثلنا الواحد كأنه خلاص بيموت على الإسلام، فهو يخاف يرتد، ويخافون من قطاع النعيم اللي هم فيه، نعيم الطاعة، ويريدون مرافقة نبيهم صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الخلد، ما كان يسأل شيء من أمر الدنيا. نعم. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأوس بن حذيفة وعمران بن حسين. كذلك هذه اللي قالها مثل حديث عبد الله بن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح عند أحمد، لا يقوم فيها إلا إلى عظم صلاة وإسناد صحيح. يعني مثل هذا حديث أوس بن حذيفة هذا المشهور، حديث وفد ثقيف، قال: لما جاءت الأحلاف وهم أحد قسمي ثقيف ونزلوا على المغيرة، أنزل النبي صلى الله عليه وسلم بني مالك وهم القسم الثاني في قبة له، لأن المغيرة من الأحلاف، فكان يأتينا كل ليلة بعد العشاء يحدثنا قائما على رجليه حتى أنه يراوح بين رجليه من طول القيام، وأكثر ما كان يحدثنا ما لقي من قومه من قريش. فمثل هذه الأشياء يكون فيها استثناءات، أحيانا الحديث وأنت واقف عند المسجد مثلا هذا مستثنى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثهم وهو قائم حتى كان يراوح بين رجليه، وحديث رجل مع أهله ونحو ذلك. نعم. حديث عمر حديث حسن. نعم. وقد روى هذا الحديث الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة عن رجل من جعفي. نعم قبيلة. نعم. يقال له قيس أو ابن قيس، عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في قصة طويلة. وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد العشاء الآخرة، فكره قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء، ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج. كذلك إذا كان في معنى العلم، كما كان أبو هريرة يسهر أو يسهر يراجع حفظه، هذا دليل، كان يسهر ولذلك قال أوتر قبل أن تنام، لأن كان يسهر في المراجع، وإذا كان ما لا بد منه. نعم. وأكثر الحديث على الرخصة. نعم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سمر إلا لمصل أو مسافر. كذلك السمر للمصلي والمسافر، يقطعون الليل ويتكلمون على ظهور دوابهم. هو في لفظ آخر وعروس، في لفظ آخر قال: لا سمر إلا لمصل أو مسافر أو عروس. وهذا اللفظ الله أعلم بصحته، لكن هذا في المسند، مصلي أو مسافر في المسند، وعن عبد الله بن مسعود. نعم. باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن عمر العمري عن القاسم بن غنام عن عمتي أم فروة وكانت ممن بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة لأول وقتها. حدثنا هذا هذا هذه قاعدة دائما، الصلاة في أول وقت، ولذلك نحن نقول قال الصلاة لأول وقت، ولذلك نحن نقول دائما الأصل في الصلاة التعجيل والمبادرة إلا في حالتين، الإبراد بالظهر في شدة الحر، وتأخير العشاء إذا لم يكن فيه مشقة. من أم فروة هذه؟ أم فروة هي أخت الصديق، هذه هذه اللي زوجها الأشعث بن قيس الكندي وفرح بها، زوجها إياه وهو خليفة وهي قرشية وهو من أهل اليمن، ففرح الأشعث وأخذ يعرقب الإبل يضرب في عراقيبها وينحر للناس يأكلون. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله. هذا وإن كان معناه صحيح لكن رفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر، لأن الآفة فيه يعقوب، هذا العجيب ما علق عليه الترمذي، ولو كما قال قال عند الدرقطني وابن عدي في الكامل الضعفة، وفي بعضهم أخطأ فجعل المصغر بدل المكبر. قال ابن عدي هذا الحديث بهذا الإسناد باطل سواء قيل فيه عبد الله أو عبيد الله، وقال البيهقي روي بأسانيد كلها ضعيفة إلى آخره. إيه لكن عندنا ترى في نسخة أحمد شاكر إن قال هذا حديث غريب. ها؟ غريب ضعيف. يعني هم كانوا يستغربون في هذه النسخة لماذا ترك الترمذي التعليق عليه. نعم. في نسخة أحمد شاكر قال هذا حديث غريب، يعني في المتن، وذكرها في الحاشية يعني. قاد قد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. حدثنا وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وابن مسعود. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا تؤخرها. أحسن الله إليك. ثلاث لا تؤخرها، لا تؤخرها، لا تؤخرها، الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفأ. نعم. حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث المكبر هذا، ولا أخوه من رجال الصحيحين. نعم. والطرب وأيضا معنى حديث علي صحيح، الثلاث ما تؤخر، الصلاة والجنازة والأيم، أي البنت إذا جاء الكفو لا تؤخر. نعم. واضطربوا في هذا الحديث، وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. هذا عبد الله. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن أبي يعفور عن الوليد عن الوليد العيزار عن أبي عمرو الشيباني. وليد ابن العيزار. ابن العيزار. نعم. عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا قال لابن مسعود أي العمل أفضل، قال سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصلاة على مواقيتها، قلت وماذا يا رسول الله، قال وبر الوالدين، قلت وماذا يا رسول الله، قال الجهاد في سبيل الله. وهذا حديث حسن صحيح، وقد روى المسعودي وشعبة والشيباني وغير واحد عن الوليد بن العيزار هذا الحديث. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله. هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل. وقال الشافعي والوقت الأول من الصلاة أفضل، وما يدل على فضل أول الوقت على آخره اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلم يكونوا يختارون إلا ما هو أفضل، ولم يكونوا يدعون الفضل، وكانوا يصلون في أول الوقت. حدثنا بذلك أبو الوليد المكي عن الشافعي. نعم ما في شك أن أول وقت أفضل، لكن ايش معنى قولها ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوقت الآخر مرتين حتى قبضه الله؟ هو إيه تقول ما صلى صلاة لوقتها الآخر مرتين، هي ما قالت صلىها مرتين في وقتها الآخر، قالت ما صلى بالنفي. ها ها إيه؟ ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله. ها إيه؟ يقول أحمد شاكر يقول اختلفت نسخ الترمذي في هذه الجملة اختلافا كثيرا، فما ها هنا ما صلى صلاة لوقت الآخر مرتين في نسخة كذا وكذا، وهو الموافق لرواية الحاكم ورواية البيهقي عن الحاكم، وفي نسخة حذف كل مرتين، وفي نسخة ما صلىها لوقتها الآخر إلا مرتين إلا مرتين، وهي الذي قال في نزول جبريل وفي تعليم الوقت إلا مرتين، ثم زاد من عذرين، وإن كان الزيادة هذه يقول أنها لم أجد ما يؤيدها، وذكر أن نفس النسخ في الترمذي كأن فيها، وإن كان هذا في الحاكم وفي البيهقي بنفسها هكذا، فهي لو قلنا أن هكذا هي ما صلى صلاة لوقتها الآخر مرتين، يعني ما صلىها مرتين، صلىها مرة واحدة فقط هو اللي صلىها يعني في حياته كلها، وهذا لا هو صلىها أكثر من مرة في وقت الآخر كما تقدم في المواقيت حديث جبريل، لكن حديث جبريل يمكن ما أدركته عائشة، حديث بلال لما علم الصلاة في آخر وقتها يكفي.